إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نواصل أيها الإخوة مع القراءة في رسالة الشرك ومظاهره والتعليق عليها، وقد وصلنا إلى الباب العشرين أو الفصل العشرين الذي عقده المصنف عليه رحمة الله للكلام عن التميمة، فبين معنى التميمة في اللغة وكذلك في الاصطلاح، وتكلم عن تعليق التميمة وذكر إنكار الشرع لتعليق التميمة، ثم توقفنا عند الإصرار على تعليق التميمة، هكذا عنوان المصنف عليه رحمة الله. قال: وما زال الناس بعد هذا التشديد ممن هو بالمؤمنين رؤوف رحيم، ينظمون الودعات للصبيان ويضعون لهم عقربا في جعبة ثم تعلق بأعناقه، إلى غير ذلك من التمائم الجاهلية. يعني بعد ورود الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في التحذير من التعليق، تعليق التمائم، وبين صلى الله عليه وسلم أن التمائم من الشرك، مع ذلك قال: ما زال الناس يصرون على فعل هذا التعليق مع بلوغ حديث النبي صلى الله عليه وسلم إليه. ثم نقل على السندي، نقل عنه أنه قال: قال السندي في شرح حديث النسائي: ومن تعلق شيئا، أي علق شيئا بعنقه أو عنق صغير، من التعلق بمعنى التعليق. قيل المراد تمائم الجاهلية مثل الخرزات وأظفار السباع وعظامها، وأما ما يكون من القرآن والأسماء الإلهية فهو خارج عن هذا الحكم، بل هو جائز لحديث عبد الله بن عمرو أنه كان يعلق على الصغار بعض ذلك. وقيل القبح إذا علق شيئا معتقدا جلب نفع أو دفع ضر، أما التبرك فيجوز. وقال القاضي أبو بكر في شرح الترمذي: تعليق القرآن ليس من طريق السنة، وإنما السنة فيه الذكر دون التعليق. إذن تكلم هنا عن إصرار بعض الناس على تعليق التمائم، ثم ذكر تعليق السندي عليه رحمة الله على حديث من تعلق شيئا وكل إليه، ثم ذكر أثرا عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أنه كان يعلق على الصبيان بعد ذلك وعلى الصغار بعد ذلك، وهذا الأثر أثر ضعيف لا يثبت عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه، وسيأتي إن شاء الله تفصيل هذه المسألة. وقوله: أما للتبرك فيجوز، فهذا فيه نظر، هذا فيه نظر، لأنه يجوز على الوجه المشروع، تبرك بالقرآن على الوجه المشروع نعم، أما مطلقا فلا. فلذلك الذي يأخذ مصحفا ويضعه مثلا في سيارته للتبرك به، هل هذا وجه المشروع؟ الجواب لا. أو يجعل مصحفا صغيرا ربما لا يستطيع أن يقرأ فيه ويضعه في جيبه أو في خزانته للتبرك به، هذا غير مشروع. إذن فقوله أما للتبرك فيجوز، يعني هذا غير صحيح على وجه الإطلاق. أما التبرك به على الوجه المشروع كما ذكر القاضي أبو بكر بن العربي عليه رحمة الله، هذا صحيح، هذا صحيح. قوله تعليق القرآن ليس من طريق السنة، وإنما السنة فيه الذكر دون التعليق، هذه السنة وهذه بركة القرآن، أن تذكر الله سبحانه وتعالى به، يعني تتلوه فتحسن تلاوته وتتدبره فتحسن تدبره وتعمل به فتحسن العمل به. إذن فالبركة ترجى في هذه الأمور، في حسن القراءة وحسن التدبر وحسن العمل. أما التعليق فهذا لا بركة فيه. لماذا؟ لأنه خلاف السنة. ثم قال: صور تعليق التميمة وأحكامها. قال: وقول السندي: قيل المراد تمائم الجاهلية. ثم قوله: وقيل القبح. ليس حكاية خلاف معنوي، بل الحالتان معا ذميمتان، لأن اعتقاد جلب النفع أو درء الضر أو الضر من غير الطريق المشروع شرك وإلحاد، ومشابهة الجاهلية ضلال يشبه العناد. ويخرج من كلام السندي أن للتعليق ثلاث صور، أن للتعليق ثلاث صور: إحداها اعتقاد نفع المعلق، وهذا شرك، ومنه تعليق المرضى والمحمومين في عهدنا لتراب الأضرحة والمزارات وما أشبهها. وقد حدثوني أن في زواغة اسم مكان غربي ميلة مرابط، عرفنا من هو المرابط، الذين يدعون أنه يكتب الكتب هذه والحجب. قال: نعم المشعر. قال: له أشجار من الشجر المدعو عندنا الهندي، يعلقون منها في أعناقهم دفاعا للحمى، وأن هذا التعليق شائع بينهم. وهذا الضرب من التعليق إنما هو لذلك الاعتقاد، وإنكاره إما جهل بحقيقة ما عند الناس أو عناد. إذن فهذا النوع الأول من التعليق، قال إنه شرك، وهذا الذي يحصل من الناس حينما يعلق شيئا على رقبته حتى وإن كان فيه قرآن، فقلبه لا يتعلق بالقرآن، يعني على القول بالجواز، وإنما يتعلق بذلك الشيء أنه علقه وأنه سيحصل به جلب نفع أو دفع ضرر. وهذا من الأوجه التي يرد بها أيضا التعليق مطلقا ولو كان للقرآن كما سيأتي. ثانيتها يقول: مشابهة أهل الجاهلية بتعليق ما لا يتبرك به من نحو حلقة أو عقرب أو وداعة، مع السلامة من اعتقاد المشركين، فهذا غير شرك ولكنه ممنوع سدا للذريعة وعملا بأحاديث الأمر بمخالفة أهل الكتاب والمجوس. وهذه المشابهة التي ذكرها هنا لا شك أنها محرمة، لأن التشبه بأهل الجاهلية وأهل الكفر هذا أمر محرم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. قال: ثالثتها التبرك بما يتبرك به شرعا من أسماء الله وكتابه، مع السلامة من ذلك الاعتقاد، فهذا الذي قال فيه أبو بكر بن العربي ليس من السنة وأجازه غيره، وليس ذلك اختلافا، فإنما ليس من السنة قد يكون خفيفا خلاف الأولى فقط، فيتصف بالجواز. وفعل أحد الصحابة للشيء من غير أن ينسبه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لا يوجب أن يكون من السنة. إذن مثل هذا الذي ذكره مثل ما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه كان يكتب دعاء ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم ويعلقه على رقاب أولاده من الذين لا يستطيعون أن يقرأوا هذا الحديث. وهذا لا شك أنه أيضا لا يجوز كما سيأتي بيانه، يعني حتى وإن صح عنه لا يصح، لا يجوز، فكيف وهو لم يصح عنه رضي الله عنه. ثم قال: وفي فتح المجيد أن علماء الصحابة والتابعين فمن بعدهم اختلفوا في تعليق التمائم التي من القرآن وأسماء الله وصفاته، فأجازه عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو ظاهر ما روي عن عائشة، وقال به الباقر وأحمد في رواية، ومنعه ابن مسعود وابن عباس، وهو ظاهر قول حذيفة وعقبة بن عامر وابن عكيم، وقال به من التابعين أصحاب ابن مسعود، وهو رواية عن أحمد اختارها كثير من أصحابه وجزم بها المتأخرون. يعني ذكر هنا نقلا عن فتح المجيد في مسألة تعليق القرآن، يعني أن يكتب في ورقة القرآن ويعلقه، أو يكتب حديثا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم ويعلقه، فهل يجوز هذا؟ ذكر فيه خلافا، ذكر فيه خلاف عند السلف، وسيأتي إن شاء الله يعني بيان هذا وبيان الراجح من القولين. قال: وقد علمت من الأحاديث السابقة استعظام من استعظم من الصحابة للتعليق، حتى قال: الموت أقرب من ذلك. هذا على كمال توحيدهم ومعرفتهم لربهم، فلندع التمائم وما في معناها، ولنقوي إيماننا بآية: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. نعم، إذن هذا ما أورده المصنف عليه رحمة الله تحت باب التميمة. خلاصة يعني هذا القسم وهذا الباب أن التمائم على قسمين، القسم الأول تمائم شركية، وهذا ما كان عليه أهل الجاهلية، يعني يعلقونها لجلب نفع أو دفع ضرر. الذي يعلق خيطا أو سيارة أو يعلق على سيارته حذاء أو يدا أو ذيل حيوان أو حذاء، أو يعلق يعني عجلة سيارة على باب داره أو مزرعته أو محله، هذا كله داخل في التمائم الشركية، ويدخل في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. إذن فالتمائم شرك، فيدخل تحت هذا القسم الأول. القسم الثاني تمائم غير شركية، وهذه التمائم هي التي تكون من القرآن أو من صحيح سنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. هذه هي التي حصل فيها الخلاف بين أهل العلم، كما أشار إليه صاحب فتح المجيد لما نقله عنه المصنف عليه رحمة الله. وخلافهم فيها على قسمين: القسم الأول قالوا هي جائزة، تعليق تمائم من القرآن أو صحيح السنة، قالوا هذا جائز، وهذا القول ينسب إلى عبد الله بن عمرو بن العاص، وكذلك إلى أمنا عائشة رضي الله عنها. وذكر ابن أبي شيبة في مصنفه جماعة من السلف كابن المسيب وعطاء ومجاهد وأبو جعفر الباقر ومحمد بن سيرين وعبيد الله بن عبد الله بن عمر والضحاك، وقال صاحب التيسير، تيسير عز الحميد يعني الشيخ سليمان عليه رحمة الله، قال: وهو ظاهر اختيار ابن القيم. إذن هذا القول الأول، ما هو دليلهم؟ استدلوا أولا بعموم قول الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. قالوا: هذه الآية عامة في الاستشفاء بالقرآن، وليس فيها تقييد، والتعليق قالوا وسيلة، للاستشفاء بالقرآن. إذن فمن علقه واعتقد أن الشافي هو الله وحده قالوا فهذا جائز، لأن الآية تقول: وننزل من القرآن ما هو شفاء. إذن فهو علق قرآنا وهذا القرآن فيه شفاء. إذن هذا دليلهم الأول وهو عموم الآية. دليلهم الثاني ما رواه أبو داود وكذلك الترمذي وابن أبي شيبة في مصنفه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا فزع أحدكم من نومه فليقل بسم الله أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وسوء عقابه ومن شر عباده ومن شر الشياطين وأن يحضروا. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا فزع أحدكم من نومه فليقل بسم الله أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وسوء عقابه ومن شر عباده ومن شر الشياطين أن يحضروا. يقول الراوي: فكان عبد الله، يعني عبد الله بن عمرو، يعلمها ولده من أدرك منه، يعني الذي يحفظ، يعلمه هذا الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ويستطيع أن يقرأ يعلمه. قال: ومن لم يدرك كتبها وعلقها عليه. هذا هو الذي أشار إليه المصنف قبل قليل. قال: ومن لم يدرك كتبها وعلقها عليه. إذن هذا الذي ينسب إلى عبد الله بن عمرو أنه يقول بالتعليق. الدليل الثالث الذي استدلوا به قالوا بأن الأحاديث الواردة في النهي عن التعليق للتمائم قالوا هذه محمولة على القسم الأول، يعني التمائم التي فيها شرك ويعتقد فيها النفع، جلب النفع ودفع الضرر. إذن هذه أدلتهم على جواز التعليق. القسم الثاني قالوا بأن تعليق التمائم غير جائز، تعليق التميمة غير جائزة، لا يجوز تعليقها. وإن اختلف هؤلاء في تحريمها أو هي مكروهة فقط، لكنهم اتفقوا وأجمعوا على أنه لا يجوز التعليق، أصحاب هذا القول الثاني. إذن قالوا لا يجوز التعليق مطلقا، لكن هل هو حرام أو مكروه؟ قولان عنده، لكنهم اتفقوا على عدم جواز التعليق. وممن قال بهذا ابن مسعود رضي الله عنه، وكذلك ابن عباس رضي الله عنهما، وقد عقد ابن أبي شيبة في مصنفه بابا في تعليق التمائم والرقى، ونقل المنع عن جماعة من السلف، وذكر منهم عبد الله بن عكيم وعمران بن حصين وحذيفة بن اليمان وعقبة بن عامر وأبو نجلة والحسن البصري وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي. واستدل هؤلاء المانعون من تعليق التمائم بما يأتي. أولا قالوا إن أحاديث التعليق النهي فيها عام، وليس فيه تفريق بين ما كان من القرآن أو كان من غيره، ولذلك قالوا تبقى على عيونه كقوله صلى الله عليه وسلم: من تعلق شيئا وكل إليه. قالوا هذا عام، ليس فيه تفريق بين ما كان من القرآن يجوز وما ليس من القرآن لا يجوز. بل قال من تعلق شيء، وهذا علق. إذن قالوا فهذا عام. قالوا وهذا ما فهمه السلف، هذا ما فهمه السلف. ولذلك قالوا نجد أن السلف فرقوا في مسألة الرقاء بين ما هو جائز وما هو غير جائز. أما في التمائم قال لم يفرق، قال لم يفرق في التمائم، لأن مسألة التمائم كلها شرك. إن الرقى والتمائم والتولة شرك، هكذا روى عبد الله بن مسعود. لكن في الرقى جاء ما يدل على الجواز، وهو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، لكن التمائم لم يرد فيها ما يدل على الجواز. إذن هذا أولا. ثانيا أن استثناء التمائم التي من القرآن والأحاديث الصحيحة، هذا الاستثناء لا دليل عليه، هذا استثناء لا دليل عليه، وهذا تخصيص لا دليل عليه. والعلماء يقولون إن التخصيص نوع من أنواع التشريع، إن التخصيص نوع من أنواع التشريع. ولذلك قالوا مطالب بإقامة الدليل الخاص، وأما الاستدلال بالأدلة العامة مثل ما استدل أصحاب القول الأول بعموم قول الله عز وجل ونزل من القرآن وهو شفاء ورحمة للمؤمنين، فهذا لا حجة فيه، لا حجة فيه، أن هذه الآية وإن كانت عامة لكن وردت أدلة تبين صفة الاستشفاء، وذلك في قراءة القرآن والنفس، هكذا يكون استشفاء القرآن. الله سبحانه وتعالى لما قال وأنزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، جاء بيان ذلك في السنة كيف يكون استشفاء هذا القرآن، بالقراءة والنفس عن المريض، ولم يرد في شيء من ذلك التعليق. ولهذا قالوا إن إصابة السنة وموافقة الشرعي لا بد أن تكون في الصفة، يعني أن توافق السنة وتوافق الشرع في صفة هذا الذي تفعله، أو في جنسه أو في قدره أو في زمانه أو في مكانه، هذه لا بد أن تراعي هذه الأمور في عبادتك حتى تكون موافقا لشرع الله عز وجل. إذن توافق الصفة والجنس والقدر والسبب والزمان والمكان، وهذا فيه مخالفة لصفة الاستشفاء بالقرآن، فلذلك لا يصح الاستدلال بعموم الآية، وكذلك الاستدلال بحديث عبد الله بن عمر أيضا لا يصح الاستدلال به. لماذا؟ لأن الملاحظة عن حديث عبد الله بن عمر أن فيه ما هو مرفوع وما هو موقوف، فالمرفوع صحيح، يعني الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فليقل بسم الله أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وشر عقابه، من غضبه وسوء عقابه ومن شر عباده من شر الشياطين أن يحضرون، هذا صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قول القائل بعد ذلك فكان عبد الله يعلمها، هذا ضعيف، هذا موقوف عن عبد الله وهو ضعيف. إذن فالصحيح هو المرفوع وهو موافق للسنة في جواز الاستشفاء بالقرآن، وصحيح السنة من الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما يروى عن عبد الله بن عامر فإن هذا لا يصح عنه، لا يثبت عنه ولا يصح، بل لو صح عنه هذا تنزلا فلا حجة فيه. يقول الشوكاني عليه رحمة الله في تحفة الذاكرين يقول وقد ورد ما يدل على عدم جواز التمائم، يعني نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التمائم، يقول فلا تقوم بفعل عبد الله بن عامر رضي الله عنهما حجة، يعني هذا على فرض أنه صحيح، على فرض أنه صحيح وردت أحاديث تنهى، فكيف يجيز عبد الله بن عامر؟ أضيف إلى ذلك أنه ورد عن الصحابة من خلفه عبد الله بن مسعود وهو أعلم رضي الله تعالى عنه، ومع ذلك خالف في هذه المسألة، وغيرهم كفريق بن يمان كذلك عقبة بن عامر وعمران بن حسين الذين ذكرهم ذكرهم ابن أبي شيبة في مصنفه. إذن فلا حجة لا في الآية التي استدل بها أصحاب القول الأول ولا في الحديث الذي استدل به. ثالثا مما يستدل به المانعون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرشد إلى تعليق التمائم، لم يرشد إلى تعليق التمائم أو التعويذ بها لم يرد، ومن عنده دليل على ذلك فليأتي به. قالوا لا دليل على ذلك، يعني لا دليل يدل على جواز التعليق ولا على التعويذ بذلك، يعني جعلها عودة تعلق ورقة فيها القرآن وتقول هذه عودة يتعوذ بها، هذا لم يرد. وإنما كان عليه الصلاة والسلام يعوذ بالقول كما صح عنه أنه كان يعوذ الحسن والحسين فيقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين الله، هكذا يكون التعويذ. أما أن تأتي وتكتب هذه الكلمات أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة من كل عين الله وتجعلها في ورقة ثم تعلقها في رقبة ولدك فإن هذا لا يفيده شيئا. إذن فالسنة تكون بالاتباع لا بالابتداع، تكون بفعل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك لما مرض عليه الصلاة والسلام واشتد به مرضه ووجعه كانت عائشة رضي الله عنها وأرضاها تصنع به مثل ما كان يصنع، يعني تعوذه بالقول وتقرأ عليه بالمعوذات وتنفث في يده وتمسح بيده رجاء بركته. وكذلك جبريل عليه الصلاة والسلام لما رقى النبي صلى الله عليه وسلم مع أن الأمر في ذلك الوقت كان يعني في أشد الحاجة الماسة إلى التعليق، لكن لم يرد ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فهذا كله يؤكد لنا أن تعليق الآيات القرآنية أو ما صح من الأحاديث النبوية هذا أمر محدث ولا دليل عليه، أمر محدث ولا دليل عليه. وهنا نذكر قول ابن العربي عليه رحمة الله الذي ذكره المصنف قبل قليل لما قال ابن العربي عليه رحمة الله تعليق القرآن ليس من طريق السنة، إذا لم ترد في سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وإنما السنة فيه الذكر دون التعليق، هذا الذي يحرص عليه. السنة هي أن تذكر تقرأ القرآن وتدعو الله عز وجل وتأتي بما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من التعوذات، هذا هو الوارد في سنته عليه الصلاة والسلام. أضف إلى ذلك وهذا هو الأمر الرابع وهو أن التعليق ينجم عنه مفاسد كثيرة، ينجم عن التعليق مفاسد كثيرة نذكر منها. أولا الوقوع في التشبه بأهل الشرك والجهل، من تعليق التمائم هذا من صنع أهل الجاهلية، وما نسب إلى أهل الجاهلية مذموم، فلا يليق بموحد وحريص على تكميل توحيده أن يتشبه بهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من تشبه بقوم فهو منهم، لذلك لا ينبغي لموحد وحريص على تكميل توحيده أن يرضى بالتعليق. ثانيا أن في التعليق فتحا لباب الاعتقادات الفاسدة، والشريعة كما تعلمون جاءت بسد الذرائع، جاءت بسد الذرائع، لأن أهل الجهل بالتوحيد حينما يعلق الشيء على رقبته حتى لو كان في القرآن قلبه لا يتعلق بالله سبحانه وتعالى، يعني يتعلق بذلك الشيء الذي علقه، يعتقد أن ذلك الشيء الذي علقه هو الذي فيه جلب النفع أو دفع الضرر، ولا شك أن هذا يعد من الشرك، يعني حتى لو قال هو مجرد سبب، يقول الشافي هو الله لكن هو سبب، نقول هذا السبب لم يجعله الله سببا، إذن فهو من الشرك الأصغر. إذن هذا التعليق إما أن يكون شركا أكبر إذا اعتقد فيه النفع بذاته، أو يكون شركا أصغر إذا جعله سببا، أو يكون محرما إذا قال أنا لا أعتقد ذلك وإنما ماذا أفعل هذا الأمر وأعلقه هكذا. هذا من يريد الفرار التهرب من الحكم، فنقول أنت واقع في مشابهة أهل الشرك، إذن فأنت واقع في محرم. إذن فلا يخلو هذا المعلق والمفسد من هذه المفاسد، إما أن يقع في الشرك أو يقع في الشرك الأكبر أو في الشرك الأصغر أو يقع في أمر محرم. ثالثا من المفاسد أيضا إضعاف شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنك إذا رأيت أحدا يعلق كتابه، يعني لو قلنا بجواز تعليق ما فيه القرآن قلنا لا تستطيع أن تنكر عليه. لماذا؟ لأنه ربما الذي علقه من القرآن، يحتاج منك إلى أن تستفسر وتسأل، وهذا يوقعك أنت في الإحراق أو يوقعه هو في الكذب، لأنه إذا كان علق غير القرآن فإذا قلت له هذا من القرآن أو لا سيقول لك من القرآن يكذب، وأنت تحرج إذا قال لك من القرآن سيصيبك حرج، وهذه مفسدة أيضا. فلذلك تجد الحريص على إنكار المنكر يقول أنا أترك هذا الشيء حتى لا أخرج نفسي، وهذه مفسدة من مفاسد التعليق التي تنجم عن تعليق ما يسمى بالتمائم التي من القرآن والسنة. أيضا من المفاسد أن هذا التعليق يعرض القرآن للامتهان، وهذا حافظ عند الصغار يلعب به أو يدخل به إلى الحمام أو ينام عليه أو غير ذلك، ربما يبول عليه، هذا كله من الامتهان للقرآن العظيم. خامسا وأخيرا من المفاسد أيضا أنه يفضي إلى ترك السنة، أنه يفضي إلى ترك السنة، وهذا ما نراه بأم عيننا. ترك الناس السنة في الاستشفاء، وذلك بقراءة القرآن والذكر والدعاء وملازمة الأوراق أذكار الصباح أذكار المساء، تركوا كل هذا وذهبوا إلى هذا التعليق، وهذه مفسدة عظيمة. هذا حتى ولو قلنا بأن هذا التعليق يعني جائز، وما بالك بأنه يعني غير جائز لأنه لم ترد فيه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فلهذه المفاسد غيرها نقول بأن التعليق إذا كان من باب الشرك فهذا ظاهر ومجمع عليه، وأما إذا كان يعني من القرآن وصحيح السنة هذا فيه خلاف نعم بين أهل العلم، لكن الراجع هو عدم الجواز وقول من قال بالمنع، وقد سمعتم الأدلة على ذلك. إذن هذا آخر ما جاء في باب التمائم، ثم تكلم بعد ذلك على المحبة، ولعلنا نرجع الكلام عليه درسنا القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.